بالعاميه المصريه وبالفصحى ايضا، وده قبل حتى الاذاعه المصريه ما توجد. وبعدين لما وجدت الاذاعه المصريه في 31 مايو 1934 وانطلقت، عززت القوه الناعمه للاعلام المصري بشكل ما زالت مؤثر استاذ جدا. عمر، استاذنا، ما زال الاعلام المصري الحمد لله يتبوأ المكانه اللائقه به. يعني يمكن لاول مره كده منذ سنوات عديده الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد بقوة الاعلام، خاصه في الازمه الاخيره وبالبيانات الصحيحه اللي والبعد عن يعني البيانات المغلوطه. فالحقيقه اشاد بالاعلام اشاده احنا كنا محتاجينها من زمان. احنا بنشكره كاعلاميين على اشادته بالاعلام المصري، وده كان يعني خير اشاده بعد الحملات الناجحه التي قادها الاعلام المصري مؤخرا في كذا حمله، ومنها الحمله الاخيره على الكورونا اللعينه، واستطعنا ان احنا فعلا نوصل الرساله للناس ان هم يحترزوا ضد هذا الوباء او هذه الجائحه القاتلة، ويلتزموا التباعد الاجتماعي والمكوث في البيوت والتزام التطهير المستمر وغسيل الأيدي بالماء والصابون كل فترة ومنع انتشار العدوى. كل ده كله كان الفضل فيه لربنا أولا وللإعلام المصري ثانيا. ونحيي على لسان سيادتك يعني المنظومة الطبية الحقيقة، ايوه بنحييها على لسان الاستاذ بنحيي عمر جميع بطريش. الاطراف يا اسماعيل، كل الاطراف. يعني انا بس بركز هنا على الاعلام، لان كنت منطلق من فكره نعم، الايه القرانيه وفكره القوى الناعمه اللي انا ايه بتكلم عنها. لفتة كريمة. اجي بقى لموضوع مهم جدا، وهو رحيل ايوه القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شيخ عموم المقارئ المصريه ونقيب القراء. الله. وطبعا انا زي ما كتبت على صفحتي على الفيسبوك انه كان صديقي، وانا صدقت به قديمه جدا، وكان لا يتاخر عن اي دعوه لاي برنامج او اي مناسبه تقيمها الاذاعه المصريه، فكان يجي يفتتح اي احتفال لنا بتلاوه قرانيه كريمه بصوته المميز الجميل الشجي. وانا عملت معاه كذا برنامج، وكان معتز جدا بان هو اول قارئ مصري يتلو القران الكريم داخل الكعبه المشرفه. وايضا كان معتز ان هو كان بياخد كل اختبارات الاذاعه، لدرجه انه دخل اختبار القارئين في الاذاعه المصريه 9 مرات، ولم 9 مرات يعني لم يتململ ولم يشكو ولم يتهم احدا بالمحاباه ولا بالظلم ولا اي حاجه في الدنيا، وكل ما يسقط في امتحان يدخل تاني لغايه ما نجح واعتمد قارئا. استاذ عمر، واذكر ده انا اعتقد قبل دون مقاطعه، هو جالك المكتب البرنامج العام وانت رئيس البرنامج العام ليعرض عليك مطلبا، ما هو هذا؟ ايوه تتذكر هذا المطلب؟ طبعا ما انساهوش ابدا. هو انا كنت لما توليت رئاسه البرنامج العام جعلت قصرت التلاوات القرانيه في البرنامج العام على نجوم القراء الكبار، محمد رفعت ومصطفى اسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد والطبلاوي نفسه ومنصور الشامي الدمنهوري وشعيشع والشعشاعي. فالصف الثاني والثالث من قراء القران الكريم اشتكوا في النقابه وراحوا للشيخ الطبلاوي باعتباره النقيب بتاعهم، قالوا له احنا ما بقناش نتذاع في البرنامج العام، والبرنامج العام بيذيع بس النجوم الكبار. فعملوا وفد وجه هو على راسهم وهم قابلوني في مكتبي في البرنامج العام. وقدم الشكوى دي، قلت له شوف يا شيخ محمد، دلوقتي البرنامج العام ده اذاعه 7 نجوم مش 5 نجوم، والاذاعه مليانه الشبكات الاذاعه مليانه اذاعات، الصغار بقى اللي هم في الصف الثاني والثالث والرابع والخامس يتوزعوا على بقيه الاذاعات الاخرى. نعم. انما البرنامج العام لابد ان يقتصر على كبار القارئين من النجوم. قال لي زي مين يا استاذ عمر؟ قلت له زي الشيخ الطبلاوي. فهو راح قايم راح مشاور للي كانوا معاه كلهم، قال لهم يلا يا جماعه يلا بينا يلا يلا. لا ده شكرا يا ذكاء استاذ عمر. برضه، ده ذكاء من الاستاذ عمر برضه يعني الحقيقه. يعني احنا بنحييك طبعا عليه. ممكن نسمع استاذ عمر جزء من، يعني نسمعك جزء من هذا البرنامج؟ اه يا ريت والله. ايه، تختار برنامج القراء ولا برنامج تأشيرة؟ هو انا سجلت معاه برنامجين، سهرة اهل القرآن اللي انتوا خدتوا منها، اللي قصدي كانت في سنوات المجد من شوية مع عبد الباسط عبد الصمد، عملت برضه حلقة معاه، وفي برنامج تاني اسمه تأشيرة لمهمة قصيرة 5 دقايق كده. طيب، اختار ما تشاؤون من ايه بقى. ناخد ده، وخليك سيادتك برضو معانا، ناخد يعني سنوات المجد مع الأستاذ عمر في حواره مع الشيخ محمد محمود الطبلاوي. تفضل. فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. إحنا سعداء أن نلتقي مع فضيلتك. ويمكن قبل ما نبدأ التعرف على رحلتك مع التلاوة المباركة، نحب نتعرف أكثر على مجموعة الألقاب اللي أنا قدمت فضيلتك بيها شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء. أولا، ماذا يعني هذا اللقب؟ والله هذا اللقب كان بينفرد به يعني الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، وحينما توفي فعملوها يعني حسب يعني قسموها يعني مثلا كده على المشايخ، عشان يعني ايه يبقى كل واحد ليه حاجة معينة ينفرد بيها. ففضلت الشيخ عمر عثمان ده شيخ المشايخ، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نائب لشيخ المشايخ، عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية لشؤون القراء، يعني كل حاجات ما يلتزم بالقراء بجمهورية مصر دي تبع أنا. فضلت الشيخ رزق خليل حبة لشؤون المحفظين، فضلت الشيخ عبد المتعال عرفة لشؤون القراءات، فضلت الشيخ أحمد مرعي لشؤون المصحف. يعني نقدر نقول عشان يبقى نوع من تقسيم العمل، يعني تقسيم العمل عشان كل ما يبقاش العبء على واحد معين، يبقى كل واحد ليه حاجة معينة يقدر ايه في ضوءها يعني يتصرف. يعني استاذ عمر معي الان؟ ايوه انا معاك. عايز اقول لك قبل ما تاخد البرنامج الثاني تاشيره لمهمه قصيره، طرفه كده وانا بتكلم معاه مره، قلت له يا شيخ طبلاوي انا اعرف ان الموسيقار عبد الوهاب كان طلب ان هو يشوفك كذا مره، يعني ما قابلتهوش ليه؟ قال لي عشان اختبار الزكام اللي هو بيعمله للي يزوروه. قلت له اختبار ايه؟ قال لي بيجيب اللي الضيف بتاعه ويقعد يقول له قول ميم نون عشان يشوف عنده زكام او انفلونزا ولا لا. فانا هربا من هذا الاختبار ما كل ما يبعت لي عشان اروح له ما رحتلوش، مع انه كان بيصفني ان انا الذي عثرت على النغمه المستحيله في تلاوه القران الكريم. شفت نسمع. اللقب الجميل ده؟ ايه للتعبير الجميل واللقب الجميل ده استاذ عمر؟ صاحب النغمة المستحيلة في تلاوة القرآن الكريم، ده لقب أسبغه الموسيقار عبد الوهاب على الشيخ الطبلاوي، لأن فعلا أنت تحس إن الطبلاوي قماشة تانية غير بقية فعلا المقرئين، فعلا غير بقية القارئين. مقرئ غلط على فكرة، بسمع ناس كتير يقولوا مقرئ، كلمة مقرئ غلط، هي القارئ. قارئ، نعم إن مقرئ اللي هو اللي بيحفظ القرآن لغيره، نعم بيسموه مقرئ لأنه بيخلي غيره يقرأ وهو إيه يقرأ عليه يعني. نعم إنما اللي بيتلو القرآن الكريم اسمه قارئ. الله يفتح عليك. تمام. فعبد الوهاب أطلق عليه هذا التعبير الجميل، لكن رغم هذا ما خاف يزوره عشان ما يعملوش اختبار الزكام والأنفلونزا اللي هرب كان بيعمله. من الزيارة. هرب من الاختبار. من الاختبار. نسمع تأشيرة دلوقتي وخليك معانا أستاذ اتفضل عمر. اتفضل. القارئ اللامع الشيخ محمد محمود الطبلاوي شيخ عموم المقارئ المصرية، تأشيرة دخول لدولة لمقابلة رئيس أو ملك معين، إيه الدولة ومين هو؟ والله أنا بصراحة أحب دولة الإمارات العربية، لأن سمو الأمير الشيخ زايد الحقيقة يعني بيعامل العلماء والقراء معاملة خاصة وبيدعونا في الشهر 3-4 مرات ويقعد يفطر معانا ويتكلم معانا زي اي واحد عادي. لان بصراحه يعني لقيت في هذا الرجل يعني مش كبقيه الرؤساء، يعني مره واحد عالم من العلماء قام يشعر يعني يشعر في حقه وبتاع وقال له انت حكيم عرب، فقال له لا يا شيخ الحكيم هو الله. استاذ عمر الحقيقه انت بتعيد هذه الامجاد في اذهاننا جميعا، ويعني ترسخ في اذهاننا قيمه اذاعه البرنامج العام كمان. طبعا البرنامج العام فخر لكل من ينتسب اليها، وكل اسره البرنامج العام بكل اجياله منذ بدا الى الان صاحبه امجاد. لذلك انا سعدت جدا بفكره برنامج سنوات المجد، لانها فعلا سنوات مجد للاذاعه المصريه اللي هي مستمره. الناس بيقولوا وسائل التواصل الاجتماعي الجديده الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والحاجات دي كلها غطت على وسائل الاعلام حتى على الصحف نفسها، بقول لا هي اعطت عمرا جديدا للاذاعه المصريه وللراديو المصري، لان دلوقتي بنلاقي كل ده موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. كل برامجكم وكل المواد اللي انتم بتذيعوها في البرنامج العام قديمها وحديثها موجوده على صفحات الفيسبوك، والادمن محمد عصفور صاحب جروب كنوز الفن والادب عامل ارشيف كبير جدا جدا جدا، تحتل الاذاعه المصريه فيه المكانة العالية السامية بآلاف التسجيلات قديمة وحديثة، تسجيلات قرآنية وأحاديث وحوارات وبرامج، وكل ما يعني أي كلمة أنت نطقتها أستاذ إسماعيل يدار في الإذاعة المصرية هتلاقيها موجودة في الأستاذ محمد عصفور في كنوز الفن والأدب. فإحنا كلنا حاجة جميلة بنشكره على هذا. لا نشكره طبعا، وانا اذكر حضرتك بان صديقك الاستاذ رجاء عطيه برضه نقيب المحامين الحقيقه كان معانا في عازم ولا معزوم من 3 أيام أو 4 أيام مع الزميل الدكتور عصام الشريف، وقال انا من وجهه نظري ان الاذاعه المصريه هي التي ستكون العقل الجمعي للمصريين في المرحله القادمه، يعني لم يراهن على وسيله اخرى. انا اتفق معاه تماما، بدليل ان الاذاعه المصريه اوجدت نفسها في احدث وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. انت يعني ده ما كانش موجود حتى ايام السنوات المجد اللي احنا بنتكلم عنها في تاريخ الاذاعه المصريه، ما كانتش واصله للناس بالطريقه اللي واصله دلوقتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لكل حاجه عايز تسمع جزء من سعر قلبك خش على اليوتيوب هتلاقيها، عايز تسمع مجلة الهواء بتاعت فهم عمر زمان هتلاقيها موجودة، عايز تسمع صواريخ، عايز تسمع على النصي، عايز تسمع إلى ربات البيوت، عايز تسمع أحمد سعيد، عايز تسمع برامج صوت العرب الجميلة الرائعة، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، كل القرآن الكريم كله هتلاقيه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها. يعني ده يؤكد يعني عايز اقول ان الاذاعه كل مره بتاخد عمر جديد مع كل اختراع جديد لوسيله جديده من الوسائل اللي بيكتشفها الانسان للتواصل الاجتماعي. الاذاعه بتاخد عمر جديد من خلالها وبتتواجد فيها ايضا ولا تنتهي ابدا. بمناسبه بقى سيادتك صاحب بقى البرنامج، يعني انت سيادتك صاحب البرنامج، فانا اكيد انت متوقع انا هسال سيادتك ايه؟ انا هسال حضرتك ايه؟ عازم ولا معزوم؟ ايوه النهارده عازم ولا معزوم يا استاذ عمر؟ لا النهارده انا لا عازم ولا معزوم الحقيقه. يعني هو يوم كده انا فرغت نفسي فيه عشان انت اتصلت بيا استاذ اسماعيل وقلت لي ان انت هتعمل معايا المكالمه دي، فعلا ففرغت نفسي تماما لهذه المكالمه، وما خرجتش من البيت خالص ولا رحت هنا ولا هنا عشان ده يعني كمان الاحترام حتى التليفون كمان، يعني فرغت نفسك للتليفون، ده يعني بنعطي المثل للشباب احترام مواعيد الاحترام العمل، يعني حاجه جميله. ايوه طبعا الاذاعه دي رسالة مقدسة، والبرنامج العام بيتي، وأي دعوة